بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون، كيفية أو في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. تحمل الصغير في أثناء صغره ثم أدائه في أثناء أو بعد بلوغه شهادة وإخبارا، شهادة وأخبارا يعني أحاديث. وكذلك الكافر إذا أدى بعد إسلامه مقبول عند الأئمة بلا خلاف يذكر. قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. يستدلون في الكافر بحديث جبير بن مطعم المعروف أنه سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور فقال: كاد قلبي أن يطير من بين جنبي. أداه بعد إسلامه، وأيضا حكى بعض الحكايات أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، وبعض الأشياء التي أداها بعد رآها في كفره وأداها بعد إسلامه وأخذها عنه الصحابة رضوان الله عليهم. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، يعني إذا حضر ابن السنة والسنتين والثلاث والأربع إلى الخمس يقال حضر أو أحضر في مجالس الطباق والسماع، يسجل اسمه ويقال أحضر أو حضر. ثم بعد ذلك يسمى سماعا، يعني بعد 5 سنوات يكون سمع من الشيخ الفلاني. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه. والمجة معناها إرسال الماء من الفم، وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعله فرقا بين السماع والحضور. يعني هذا الحديث استدلوا به على التفريق بين السماع والحضور، بأنه ما دام عقل هذه المجة فيعقل ما دونها أو أرفع منها من الأحاديث ونحو ذلك. وهذا التعيين فيه نظر، رده كثير الاستدلال بهذا والتفريق بين السماع والحضور ب5 سنين، رده كثير من الأئمة، قالوا لا يلزم من تمييز محمود لهذا أن يميز غير محمود، فربما لا يميز غيره. وأيضا وإن ميز هذه المجة لا يلزم تمييز غيرها مما هو أرفع منها، فهذا الضابط فيه نظر، يعني 5 سنين والاستدلال بالحديث فيه ما فيه، سيأتي الراجح. قال: وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وهذه الرواية يقول الحافظ أنه تتبعها في مضانها فلم يجد بعد التتبع التام هذه الرواية، فهي رواية لا تصح، رواية لا تصح، يعني الحديث المشهور في حديث البخاري وغيره أنه من 5 سنين وليس من 4 سنين في حديث محمود، فهذه رواية فيها ضعف أو لا يوجد لها إسناد أو نحو ذلك مما تريد أن تكتب. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، يعني التفريق بين السماع والحضور المدار فيه على سن التمييز، وهذا الصحيح أنه لا يقدر، متى ما ميز الصبي كتب له السماع. والناس مختلفين، يعني الأولاد يختلفون، بعضهم يميز من 5 أو 6 أو 7، وبعضهم يصل إلى 10. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع. طيب، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، يعني يميز الحمار من غيره من الدواب، هذا معنى يفرق بين الدابة والحمار، يعني يميز الحمار من غيره من الدواب الأخرى، وهذا منقول عن موسى ابن هارون الحمال بإسناد صحيح إليه. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعض 10، وقال آخرون 30. كل هذه الأقوال ذكرها الخطيب في كفايته. ثم قال والمدار ابن كثير والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. هذا الصحيح، المدار على التمييز، متى عقل الصبي وحفظ أو فهم ما يلقى كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون فقد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه كان إذا جاع يبكي. وهذه القصة كما ذكر الشيخ أبو عمرو بلغنا، يعني جاء بها بلفظ البلاغ، وأنكرها وضعفها كثير من الأئمة كالعراقي وغيرهم، وهي في الكفاية المجلد الأول، فيها أحمد بن كامل القاضي ذكروا أنه يتساهل في بعض الأمور وأن في حفظه شيء، ودافع بعضهم عنه. المهم هذه القصة مما أنكر عليه، وإن كان ربما يحتمل من بعض الأحاديث الأخرى في صحة هذه القصة نظر، فإن النكارة ظاهرة فيها. قال رحمه الله تعالى وأنواع تحمل الحديث 8. الأول السماع، يعني أن يسمع من الشيخ مباشرة، وهذا أعلاها مرتبة، أعلى مراتب التحمل. والتحمل واضح معناه، يعني الأخذ من أفواه المشايخ، معنى التحمل أي الأخذ من أفواه المشايخ أو السماع المشايخ، لأنه قد لا يكون، يعني هناك بعض أنواع التحمل لا يؤخذ من فم الشيخ مباشرة وإنما مما يقرأ على الشيخ، كما في القراءة الأخذ عن المشايخ، يقال الأخذ عن المشايخ. وأنواع تحمل الحديث 8. الأول السماع، بأن يكون من لفظ المسمع، بأن يكون من لفظ المسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأدلة التي يذكرونها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بالرسالة عرض هذه الرسالة وأخبر الناس بها وأسمعهم بما جاء أو بما جاءه من الوحي، فهذا يكون من لفظ المسمع. بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض في الإلماع، وكتاب الإلماع خاص بهذه الأمور، يعني يتناول أمور السماع وأمور التحمل وبعض آداب الحديث ونحو ذلك، وكتاب مطبوع قديما، كتاب جيد، لكن فيه بعض الأحاديث أو بعض القصص التي لا تثبت وفيها بعض النكارة، وهو أصل هذه المباحث التي تستأتي معنا في هذه الكتب، يعني النوع هذا والذي بعده والذي بعده أكثرها يأتي عليه ذكر القاضي عياض دائما أو كثيرا. قال فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان، يعني هذه الأشياء الألفاظ عند علماء اللغة معناها التحديث، معنى أخبرنا وحدثنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان كلها معناها في اللغة الإخبار والتحديث. فالخلاف من حيث اللغة في هذه الأمور لا خلاف أنها تعبر عن التحديث، لكن هناك خلاف يسير في الاصطلاح وأيهما أرفع وأيهما تدل على السمع أحيانا ولا تدل عليه أحيانا، هناك خلاف الاصطلاح. فقوله لا خلاف يعني لغة لا خلاف حينئذ أن يقول السامع، يعني فيما يخبر به، كله إخبار يسمى في اللغة أو تحديث. وهناك بعض الأشياء اليسيرة التي ستأتي معنا في تقديم بعض على بعض، أو أن بعضها يطلق في غير التحديث والسمع. وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني، أرفع العبارات سمعت يعني هذه العبارات التي ذكرها أرفعها لفظ سمعت، لأنه لا يكاد أحد يقولها لا في إجازة ولا في مكاتبة ولا في تدليس، فلذا كانت أرفع العبارات. ثم حدثنا وحدثني، ثم حدثنا وحدثني، فحدثنا أو سمعت وسمعنا قبل ذلك، سمعت وسمعنا، سمعت أرفع لأن طيب سمعنا أرفع بالجمع فلا توازي المفرد، هذا أولا. ثم بعد ذلك حدثني وحدثنا أو حدثنا وحدثني، وهذا وجه يعني تقديم حدثنا على حدثني، وهناك وجه آخر سيأتي معنا تقديم حدثني على حدثنا، والأمر في هذا سهل يعني من باب بس أحيانا في بعض الأوجه تقدم حدثنا وبعض الأوجه يقدم حدثني بحسب الواقعة أو الحاصل من الحادثة كيف حدث هذا الإمام. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون. وهذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالعرض كما سيأتي، هذا كله كانوا يعني يستخدمون أخبرنا كثيرا، هذا كله قبل أن يشيع استخدام أخبرنا في العرض، وسيأتي العرض عرض المناولة. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، يعني قد يكون مثلا الشيخ جالس ويحدث من يأتي إليه، واحد مختبن خلف سارية ونحو ذلك، لا ليس يعني لا يحدثه الشيخ، ليس المقصود بالتحديث، فيأتي بعضهم ويعني يحدثه الشيخ، يجلس عنده يحدثه ثم يذهب، وذاك يكون سمع الكلام فيأخذه. فهذا معنى قول ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا أو أخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك. فهذا وجه لتقديم سمعت، ليس معناه أنه دائما في هذا الوجه. مثلا الآن هو حدث لبعض الأئمة أنه ربما كان يجلس خلف بعض السواري لا يراه الشيخ، فيدخل بعض الداخلين على الشيخ ويحدث عنها ويسمع من الشيخ بعض الأمور ويسمع لفظ الشيخ، فلا يقول يعني ما قصده الشيخ بالسماع، فلا يقول سمعت، يعني ينبغي أن يكون حدثنا أو أخبرنا أعلى من سمعت لأجل هذا الأمر، يعني قد يقول سمعت وليس المقصود بها السماع، يعني في هذه الحالة سمعت أنزل من حدثنا وأخبرنا، يعني الآن الذي خلف السارية سيقول سمعت الشيخ كذا وكذا، والذي سمع من الشيخ سيقول حدثنا وأخبرنا، أيهما أرفع الآن؟ حدثنا وأخبرنا، يعني الذي سمع من الشيخ ويقول حدثنا أرفع، ونحن قبل قليل قلنا أن سمعت أرفع من حدثنا وأخبرنا، واضح الآن؟ مفهوم؟ يعني هذه الصورة قدمت فيها حدثنا وغيرها على سمعت، مع أن سمعت أرفع، لكن في مثل هذه الصورة تقدم ماذا؟ حدثنا، لأن الذي خلف الساري إذا قال سمعت لا يعني أنه سمع، إنما سمع لفظ الشيخ ولم يعنه الشيخ بالتحديث، ما عناه بالتحديث والسماع. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم. ذكروا عن الحافظ الخطيب أنه سأل البرقاني شيخه عن سر حديثه عن أحد الأئمة وهو عبد الله بن إبراهيم الجرجاني من مشايخه، لماذا لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وإنما يقول سمعت سمعت، فأخبر أنه كان يجلس خلف سارية ولا يقصده الشيخ بالتحديث، إلى آخر القصة التي ذكرها ابن الصلاح في الأصل. حاشية: قلت بل الذي ينبغي، أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم، فهذه أيضا جهة ترجيح أخرى، وهذه الجهة معناها أننا نقدم دائما الأفراد أو الإفراد على المجموع من هذه في هذه الحالة. يعني إذا قلنا سمعت وحدثني وأخبرني أعلى من سمعنا وحدثنا وأخبرنا في هذه الحالة، مع القيد هذا الذي ذكره، قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لأنه في جمع، وإما إن كان قصده الشيخ فحدثني وأخبرني وسمعت تكون أرفع. قال: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، حدثني الآن أرفع في هذه الحالة، لماذا؟ لأنه معناه أنه حدثه وانفرد به أثناء التحديث لا يكون في جمع، وأما حدثنا وأخبرنا يتركها أنه سمعه في أثناء جمع، في هذه الحالة بخصوصها تكون حدثني وجميع الأفراد أرفع، يعني هذه جهة ترجيح أخرى، واضح؟ الآن هنا جهة ترجيح تقديم الأفراد على الجمع، مع أننا قبل قليل ذكرنا أن الجمع قبل الأفراد، ذاك مطلق في جميع أكثر الحالات، إلا في مثل هذه الحالة كأن يكون مقصود بالسماع، يعني ما حدث إلا هذا الرجل أو ما أخبر إلا هذا الرجل، فتكون حدثني وسمعت وأخبرني أرفع. فإن كان في جمع رجعنا إلى أن حدثنا وأخبرنا وسمعت أرفع، لأنها لم يخصص بها التلميذ وحده. المهم في هذه الأمور في قضية السماع هناك جهات ترجيح، أحيانا نرجح سمعت أحيانا نرجح سمعنا، أحيانا نرجح حدثنا أحيانا نرجح حدثني بحسب قرائن السماع كما ذكرناه، وهو أمر سهل إنما يحتاج إلى مزيد من التدقيق والعناية والضبط، يعني انتبه الإنسان لبعض القضايا التي في هذا الأمر، وإلا الأمر سهل، قال حدثني أو حدثنا أو سمعت أو سمعنا أو نحو ذلك، كلها كما سبق في اللغات تعني التحديث والله أعلم. قال: القسم الثاني أو الثاني يعني من أنواع التحمل: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض، وهو العرض عند الجمهور، القراءة على الشيخ، وسواء كنت أنت القارئ أو غيرك يقرأ وأنت تسمع تسمى قراءة على الشيخ، يعني واحد الآن يقرأ والشيخ يجلس ويسمع، وكذلك التلاميذ جالسون يسمعون كلام أو قراءة الطالب، وسواء قرأ الطالب من كتاب أو من حفظه، وسواء كان الشيخ يحفظ ما يقرأ أو ينظر في الكتاب ماسكا بأصله أو أحد تلاميذه، يعني لا يشترط أن يكون الشيخ الذي يمسك الكتاب أو أصل القراءة، لأن نحن الآن مثلا نقرأ في كتاب مثلا في البخاري، فيكون أصل الكتاب الذي مع الشيخ يكون مع كتاب البخاري، ما يشترط أن يكون معه، مثلا يحفظ البخاري وأحد تلاميذ يمسك الكتاب، والطالب كذلك لعله يحفظ أو يقرأ من كتاب، الأمر سهل، كل هذا يسمى قراءة على الشيخ، كله يسمى قراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، ويسمى العرض أو العرض. طيب، العرض وليس العرض. العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء، إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، ذكروا عن 5 أو 6، بعضهم لم يصح عنه وبعضهم صح عنه، وانتقد بعضهم ابن الصلاح في قوله أو في هذه العبارة التي ذكرها، لكن ابن كثير تحاشى هذه العبارة وجاء بهذه العبارة التي معنا، قال إلا شذاذ، يعني أنهم شذوا، وفعلا هم شذوا في هذا، والعبرة بقول الجمهور، لكن عبارة ابن الصلاح غير هذه العبارة، يعني قال لا يعتد بخلافهم، فهذا انتقدوا على ابن الصلاح، فابن الصلاح ابن كثير عدل عن قوله لا يعتد، مع أنه جاء بها، لكن قال عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، لو قال عند شذاذ وسكت كان أفضل، ومن حيث الاعتداد بخلافهم لو كان له وجه يعتد بهم لأنهم أئمة، لكنهم شذوا في هذه المسألة. وكان الإمام مالك ينكر عليهم، يقول يكفيك في القرآن ولا يكفيك في الحديث، لأن القارئ القرآن يعرض على الشيخ كما هو معلوم، فكذلك الحديث القرآن أولى كما ذكر الإمام مالك رحمه الله، وكان ينكر على من لا يرى القراءة، وكان يرى القراءة أرفع من السماع الإمام مالك رحمه الله. فما الفرق بين الآن العرض قد يكون بقراءة وقد يكون بغير قراءة، وهذا الذي ينبه له لأنه مهم. العرض قد يأتي طالب يعرض بعض الكتاب، أو يقول هذا يعني حديثك للشيخ، فيقول الشيخ ينظر فيها كذا ويقول ارويه عني، فهذا يسمى عرض أيضا، وهو يعني متداخل مع القراءة، قد يكون العرض بقراءة وقد يكون بغير قراءة. وسيأتي عرض آخر هذا الذي ذكرناه يسمى عرض المناولة، لكن العرض المراد به هنا هو القراءة على الشيخ بنفسه، يعني نريد أن نفرق بين القراءة على الشيخ التي تسمى عرض، وبين العرض الذي سيأتي معنا في عرض المناولة، يعني يفرق بين العرض الذي هو القراءة على الشيخ، وهناك عرض آخر سيأتي معنا يسمى عرض المناولة. قال والصحيح الأول وعليه طيب، قال ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة، يعني من استدلالات بعض الأئمة في هذا الأمر حديث ضمام بن ثعلبة وفي الصحيح، وبعضهم يعني ما رآه دليلا واضحا، يعني جعلوه مستند وليس دليل، وفرق بين الاستناد إليه والدليل، وإنما هو يعني يفهم من حيث اللغة على أنه بمعنى القراءة على العالم، يعني التي فيه أن ضمام بن ثعلبة جاء ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك بكذا، الله أرسلك، يعني يقولون هو يعرض كأنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقره بذلك، استدلوا به على هذا، لكن لا يقال أنه دليل على هذه المسألة لأنه متقدم على أصل المسألة، إنما يقال مستند، مثل ما ذكر ابن كثير هنا يقول ومستند العلماء، يعني تستطيع أن تقول هو صورة للعرض الذي يحدث الآن وليس دليلا على جواز العرض أو نحو ذلك مما يذكره بعضهم، يعني نستدل بأن العرض جائز بكذا، لا لا يقال هذا، إنما يقال مستند العلماء كما ذكر ابن كثير هنا جيد، وهي دون السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى. عن مالك في الكفاية المجلد الثاني 198 إلى 199 بإسناد صحيح، وعن أبي حنيفة كذلك الكفاية الثاني 197 بإسناد حسن، وعن ابن أبي ذئب أيضا في الكفاية الثاني 197 وفيه ضعف. ما هي العلة التي اعتل أو استدلوا بها على قوة القراءة على الشيخ دون السماع؟ لهم أدلة من أدلتهم وهي قوية، أن الآن القارئ على الشيخ إذا غلط ينبه، إذا قرأ على الشيخ وغلط في شيء ينبهه الشيخ، فإن لم ينتبه لغلطه الشيخ انتبه له بعض الحاضرين وتجرأ على الرد عليه، بخلاف ما إذا كان الشيخ هو القارئ فإن الطلاب قد لا يردون على الشيخ، ولو عرض في شيء بعض الأمور ربما يكون يعني يرون أنه غلط الشيخ فعلا، لكن كأنهم يقولون مثلا لعل هذا مذهبه في هذه المسألة أو نحو ذلك فلا يردون عليه. هذا هو سبب تفضيل بعضهم للقراءة، لأن القراءة يعني يحصل فيها ما ذكرنا أن الشيخ يكون يقظ والطلاب كذلك عندهم يقظة وانتباه لما يقرأ الطالب، فإن غلط ردوا عليه، ولا يتيسر الرد على الشيخ في مثل هذه الحالات لجلاله ومهابه، وأيضا قد يؤولون يقولون لعل الشيخ يرى أنه هكذا على هذا المستند يراها أو نحو ذلك، خاصة إذا كان بعض المواضع فيها خلاف أو نحو ذلك، فهذه حجة من رأى أنها أقوى. ذكر نحو هذا الكلام الخطيب أو الخطيب في الكفاية الثاني 199 إلى 200، الخطيب في الكفاية من المجلد الثاني 199 إلى 200. وكذلك فتح المغيث المجلد الثاني 344 تلخيص لكلام الخطيب، المجلد الثاني 344. وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول، يعني الصحيح أن السماع أرفع، الأول يعني السماع الذي ذكرناه، وعليه علماء المشرق، وعليه علماء المشرق. قال فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، يعني إذا حدث بالقراءة على الشيخ يقول قرأت على فلان، كما يقول القعنبي قرأت على مالك وغيره يحيى بن يحيى، أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، يعني أخبرنا تزيد بعدها كذلك مثل حدثنا تقول قراءة عليه حتى تخرج من الإشكال، بعضهم ربما إذا سمع أخبرنا ما يظن أنها قراءة وإن كانت استخدمت في القراءة، وكذلك حدثنا، فانظر أضاف إلى حدثنا قراءة عليه، وبعضهم أيضا يفضل أن تضيف بعد أخبرنا قراءة عليه وإن كان بعضهم لا يرى هذا، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى أن منهم من سوغ سمعت أيضا، يعني إذا أطلق القول بالقراءة على الشيخ يعني يقول قرأت أو أخبرنا أو حدثنا، ويعني بالقراءة، يقولون جائز ليس فيه إشكال، لكن الأولى أن يقول حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، قرئ على فلان وأنا أسمع. فإن أطلق ذكر أنه جائز عند هؤلاء الأئمة، بل بعضهم سوغ سمعته، وهذا توسع كما ذكر بعض الأئمة غير مرضي، توسع لا يصلح في مثل هذه المسألة، يعني أنه يقول في القراءة سمعته. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي، يعني منعوا الإطلاق، وأنه لا بد من القيد، يعني يقول حدثنا قراءة عليه إلى آخر. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن طيب، والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي يعني في القراءة تقول أخبرنا يجوز، لكن حدثنا لا يجوز أن تطلق حدثنا إلا بالقيد السابق قراءة عليه. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة. بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين، وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، وبعضهم يخصه بالمصريين من المصريين. قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، فرع إذا قرأ أو قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ النسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانع وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. فرع ولا يشترط أن يقرأ أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور، يعني ما يشترط بعد ما ينتهي الشيخ من القراءة أن يقول قرأ فلان علي أو أقر فلان على قراءتي علي أو نحو ذلك، يكفي أنه سمع القراءة من الشيخ. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبعضهم يعني يقول يستنطق الشيخ ويكتب ويكتب له بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي، قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه، هذا في نظر. فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأ على الشيخ وحده أخبرني، وإن قرأ غيره أخبرنا، وهذا تقدم. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة، يعني إذا شك هل سمع مع جماعة أو وحدة يأتي بالوحدة، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثنا حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطاني يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة، يعني إذا قرأ وحده يقول حدثني، أو إذا نعم، وإذا كان مع جماعة يقول حدثنا، يقول هذا ليس معناه أنه شيء واجب، وإنما شيء مستحب، مستحب لا مستحق، مستحق يعني واجب أو بمعنى الواجب. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.